إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله لا يزال حديثنا متواصلا مع الشباب الشباب الحديث معهم أو إليهم مهم فهم في الأمة كشعلة نار وهم عامل الازدهار وعماد القوة وعلم الاندثار الشباب فخر الأمة إن كان عالي الهمة والشباب يتقوى به لدفع الأزمة إذا كان يعرف ويقدر المهمة وكان مرتبطا بالله جل وعلا مستقيما على هذه الملة فيا أيها الشباب أفق من السبات قبل أن يدركك الممات وانتبه لما حولك وانتبه لما حولك واعرف ما ينتظر من جهدك وتقديمك شباب الإسلام شباب الإسلام الأمل فيكم كبير والنظر إلى تحقيق مستقبل زاهي لكم فيه عظيم التأثير فانظروا إلى المعالي وذروا كل سافل وداني ولا تكفلتوا ولا تلتفتوا لقيل وقال ولا إلى ما يثبط ولا يفتح الآمال شأنه القيود وله عن كل خير صرود فالطمع في رحمة الله جل وعلا شأن المؤمن واليأس من رحمة الله تعالى شأن كل مشرك كافر غير موقن يقول الله جل وعلا ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ويقول جل وعلا إنه لا ييأس من روح الله إلا الكافرون عباد الله إذا نظرنا إلى واقعنا وجدنا من الشباب الكثير من المخالفات والعديد من التجاوزات ولنكن معشر الشباب صرحاء فيما بيننا حتى يسهل علينا تصحيح أخطائنا وربما أحيانا لا يبرأ المرض إلا بعد ضرر وتألم المريض ولكن يعقب ذلك الشفاء ولهذا فلننظر إلى واقعنا ونرى ما هي أنواع الانحرافات في شبابنا فإن الناظر بالواقع يجد الكثير من الانحرافات في أوساط الشباب ولكن نشير إلى أهم ما يمكن ذكره من ذلك لنعرج بعد ذلك على ذكر أسباب هذا الانحراف ثم نشير إلى سبل العلاج والوقاية منه ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وأن يبصرنا ونسأل الله جل وعلا أن نكون كلنا آذانا صاغية وأعينا مفتحة وقلوبا واعية. فمن انحرافات الشباب الإعراض والانقطاع عن الدراسة والتعلم والتعليم، وهذا داء يضال، فما يكاد الكثير من الشباب ينتهي من دراسة المتوسطة حتى ينقطع عن الدراسة، ولئن جاوز إلى المرحلة الثانوية فتراه ينقطع عنها ولا يواصل تعليمه، وهذا ولا شك دافع له إلى الجهل والإهمال والضلال والانحراف. وهذا السبب وهذا النوع من الانحراف لا شك ولا ريب له أسباب. وسبب هذا الانحراف كون بعضهم لا يرى علاقة بين التعليم والتعلم ولا يعيشه في الحياة اليومية، وبعضهم يكون الدافع له للانقطاع أنه في تخصص لا رغبة له فيه، وبعضهم يرى عدم اهتمام أهله به وعدم مساعدتهم له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. وبعض من ينقطع عن الدراسة سببه هو استعجال حصول المال والأمور المادية، وبعضهم يرى غيره معه شهادات جامعية إلا أنه لا عمل له، فيقول في نفسه: مصيري كمصير هذا، فيتقاعس ويكسل عن الدراسة. وهذا سوء في التصور وإدراك الأشياء على حقيقتها، فليست الغاية من الدراسة فقط الأمور المادية بل ثمة فوائد أخرى كثيرة كتحصيل العلم وتوسيع المدارك وفتح آفاق التوسع في إدراك حقائق الكون وما فيه من العجائب بما يعود بالنفع على العباد والبلاد. وهذا وإن لم يتحقق للمتعلم في وقت عاجل فلربما يتحقق له في وقت آجل، فينفع نفسه وينفع أمته ويدخر له الأجر إن كان صادقا مخلصا إلى يوم يقوم فيه الأشهاد. وهذا الفهم من هؤلاء أي بعض هؤلاء فهم خاطئ راجع إلى عدم إدراك أهمية التعلم والتعليم، فلينتبه الشباب. ولها هنا وقفة عباد الله في بيان سبب آخر من الأسباب في إعراض بعض الشباب عن مواصلة الدراسة، وهذا السبب أنا في نفسي لا أعده انحرافا، إلا أنه ينبغي أن يعطى هذا السبب حقه من الدراسة والنظر والتحقيق. فلربما يترك بعض الشباب الدراسة في هذه المدارس لما يراه فيها من الاختلاط بين الجنسين أي الذكور والإناث، فيرى ما في هذه الأوساط من شر وفساد وخلاعة ونجوم إلى حد وقوع الفواحش، بل الأخبار تنفي عن وجود اعتداء حتى في المتوسطات عياذا بالله جل وعلا. فيأتي الشاب ويرى هذا فيرى أن السلامة لنفسه أن يبتعد عن هذه الأوصاف ليسلم في دينه ويسلم من شرها. وهذا السبب لا شك ولا ريب أن له وجاهة وحظا من النظر، ولذلك فالواجب أقول وهو واجب السعي والتكافل ومفاوضة مكافرة الجهود إلى إيجاد المدارس غير المختلطة، فإن ذلك أسلم وأنسب لمواصلة الدراسة للصنفين أعني الذكور والإناث. والمعنى من عباد الله أن الاختلاط حرام في دين الله جل وعلا، قال ربنا تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالواجب عباد الله على الرجال والنساء غض البصر، وكل ما يساعد على الواجب فهو واجب، كما أن كل ما يدل أو يؤدي إلى الوقوع في الحرام فإنه حرام. ولا شك أن باختلاط الجنسين سبيل إلى تبادل النظرات الخبيثة، فوجب اجتناب الاختلاط والابتعاد عن الاختلاط. قال جل وعلا: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فكانت المرأتان تذودان، أي أنهما كانتا تطردان الغنم عن السقي حتى لا تزاحم الرجال، فامتنعتا عن السقي حتى ينتهي الرجال من السقي ليأتي دور هاتين المرأتين، فلا تحتلقان مع الرجال، إذ أنه لا رجل لهما معهما غير أبيهما، وكما ذكرتا وهو شيخ كبير، فدل على ما كان عليهما من مجانبة الاحتلاط بالرجال. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالحديث ظاهر في ابتعاد الرجال عن النساء وعدم الاحتراق بينهم، حتى ولو كان ذلك في أماكن التعبد لله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم مخاطبا النساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. رواه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. ذلك أن النساء زمن النبي عليه الصلاة والسلام كن خلف الرجال، ولم يكن بينهم ساتر، ولربما كان إذا رفعن رؤوسهم قبل استواء الرجال قد يقع بصر إحداهم على عورات الرجال، فيخشى من ذلك لا يخشى، فأوصاهن صلى الله عليه وسلم بهذا. ومن فيه التحذير من فتنة الاختلاط قوله عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة أضر بها على الرجال من النساء. رواه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم الدخول على النساء. قال: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ أي أقارب الزوج بالنسبة للمرأة. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. رواه البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. والأدلة في تحريم الاختلاط كثيرة وكثيرة جدا، وليس هذا موضع تفصيلها، ولكن بما ذكرت إن شاء الله جل وعلا الكفاية في هذا الباب. ولذا أجدني ها هنا ملزما بتوصيتين لا بد من ذكرهما. أما التوصية أو الوصية الأولى فهي موجهة لكل من كانت له الولاية العامة أو الخاصة، بأن نجهد ونجتهد ونسعى بكل ما نملك إلى تخصيص مدارس للذكور ومدارس للإناث على ما كان عليه الأمر الأول، ولا يزال هذا الأمر في بعض المدن من هذه البلاد، فلا بد من الرجوع إلى ذلك، وهذا ليس بالمستحيل وإن كان صعبا، ومن أراد استطاع. قال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي أنه كافيه. وإذا كان الذي يكفيك هو الله جل وعلا فلا تحتاج إلى غيره، فهو القادر على كل شيء. وإن في مثل هذا السعي عباد الله المساعدة لحماية الشباب من الانحراف والانقطاع عن التعليم، كما أن فيه الدفع لهم إلى الأمام لرفع مستوياتهم الدراسية. ومن شاء أن يراجع بعد اقتباس الدراسات الغربية في هذا الباب فليفعل، فإن هذه الدراسات قد أثبتت أن المستوى الدراسي لكل من الجنسين أقوى ما يكون عند التفريق بينهما، ويتدنى المستوى الدراسي عند اختلاط الطلبة بالطالبات. بل قال بعضهم وهو من الغرب المتخصص في هذا الباب: لا بد من تفريق وإبعاد المرأة عن الرجل، بل ولهم من الجمعيات من ينادي إلى هذا، فلنتنبه جميعا عباد الله. وأما الوصية والتوصية الثانية فإنها موجهة إلى الشباب وإلى أهالي الشباب بأن لا يسارعوا لأجل هذا السبب في الانقطاع عن الدراسة بهذه الحجة، بل الواجب عباد الله مراجعة أهل العلم في هذا، فإن لهم في ذلك فتاوى. والفتوى عباد الله لها ملابسات وأحوال وقرائن، وإنما يرد فيها بالفصل أهل العلم الراسخين والراسخون في العلم، فإليهم المرجع في هذا. ولا ينبغي للطلبة أن يحصروا أنفسهم في مسائل هي عظام وكبيرة عليهم. فالواجب على المسلم عباد الله أن يراجع أهل العلم في هذا الباب، والله جل وعلا نسأل التوفيق للجميع، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد عباد الله، فلربما قد يستغرب بعضهم في ذكر أن أول أسباب الانحراف أو في ذكر أول أصناف الانحراف الانقطاع عن التعلم والتعليم، ولا أريد أن أطيل التعليق على هذا إلا أن الناظر في الواقع، والواقع أكبر دليل، ينذر ويشير إلى أن غالب الفئات المنحرفة هي ممن لا يتم دراسته، وهي ممن ينقطع عن التعليم، وهي ممن يبتعد عن التعليم، والواقع يدل على ذلك. ولا يعني هذا أن كل من لم يواصل تعليمه فإنه ولا بد أن يقع في الانحراف، لا، وإنما المراد الإشارة إلى بعض أنواع الانحراف. وكون الشاب يتعلق في فتوته وفي بداية عمره بترك التعلم والتعليم، فإن هذا لا شك يعد من الانحراف. ولئن كنا عباد الله قد عرفنا هذا النوع أو هذا الصنف من أصناف انحراف الشباب، فما هو السبيل إلى علاجه؟ أقول عباد الله إن من الحكم العظيمة في شريعتنا أن فيها بيان ما يجب أن يحذر منه، كما أن فيها بيان السبيل إلى ذلك أي إلى الحلل منه وكيف يعالج، ثم بيان ما يقابله مما هو حلال نافع. حرم الله الربا وأحل البيع، وحرم الزنا وأحل الزواج، وحرم الظلم وأحل استيفاء الحق بالقضاء، وحرم الغش والكذب، ورغم في البيان والصدق، إلى غير ذلك من الأمور. ولذا فمن المهم جدا بعد معرفة هذا الداء أن نعرف الدواء. وهذا الصنف من الانحراف يمكن تفاديه بطريقين اثنين. الطريق الأول هو الطريق الوقائي، وهذا يكون قبل وقوع الانحراف. وأما الطريق الثاني فهو طريق علاجي، ويكون بعد وقوع الانحراف. أما الطريق الوقائي فيتلخص فيما يلي: أولا، التربية الأسرية، أي أن تنشأ الأسرة، أي تنشئة الأسرة للولد على الاهتمام بالعلم ومعرفة أهميته. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كل مولود مرفوعا، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يندشانه. فدل الحديث عباد الله وأشار إلى أن الإرشاد الأبوي وإرشاد الأم ولهايتهما لهما الأثر الفعال في نفس الولد. وفي الحديث أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأسرة مسؤولة على تنشئة الأولاد، على التنشئة الصالحة الحسنة، وعلى تركيز الإبن في أنفسهم ليكون لهم الرغبة التامة في التعلم والتعليم. وأما الأمر الثاني فيتمثل في دور مؤسسات التعليم. فالطفل أول ما يدخل وهو في السن السادسة أو أقل، ويبقى بمؤسسات التعليم ما يقرب من 16 عاما أو يزيد أو ينقص، فلا شك أنه يتأثر فيها بكثير من الأمور. فالواجب والذي يلزم على هذه المؤسسات بما فيها من المعلمين أن تقوم بدورها في بيان فضل العلم وأهمية العلم وترشيحه وحبه وبيان فضله، وأن يظهر لهؤلاء المعلمين وأن يظهر من هؤلاء المعلمين أنفسهم حبهم للعلم وتقديرهم للعلم، كما ينبغي أيضا للأولياء أن يفهموا الأبناء مكانة العلم ومكانة المعلم، وأنه من أعلام الأمة وهداتها، وأنه بهم يناط النهوض بهذه الأمة، فهم رب الأجيال. وقد أحسن من قال: قم للمعلم ووفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. وإن كان فيه دور مبالغة، ولكن المراد أنه فيما يؤديه من التعليم والتأديب والدعوة إلى الخير، فإن فيه التأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام ومتابعة أثره واقتداء أثره، بأن يكون عمله في هذه الأمة التعليم والتأديب والدعوة إلى الخير، والكلام موجه إلى من كان من المعلمين داعية خير حاملا لغاية الإصلاح والصلاح. وأما من كان على طريق منحرف فينبغي له أن يعود إلى ما لأجله كان إنشاء هؤلاء المعلمين. فينبغي للمعلم عباد الله أن يعرف قدره ومنزلته، وأن يؤدي حق الأداء واجبه، كما يلزمنا أن نعد للمعلمين المؤهلين للقيام بهذا الواجب العظيم، وأن نوفر لهم ما يعينهم على ذلك. وأما الطريق الثاني ألا وهو الطريق العلاجي، فيمكن ترخيصه فيما يلي: أول ذلك، والمراد بالطريق العلاجي ما يكون بعد وقوع الانحراف. أول ذلك، إذا وقع هذا الانحراف فإنه يلزم أن يراجع هؤلاء الشباب فيما يتعلق بأمور دينهم، وذلك بنص الواجب الديني في أنفسهم، فإنه من أعظم العوامل لقبول هؤلاء الشباب للوصايا والنصائح، وهذا أمر مهم ولا ينبغي إغفاله لا في الأسرة ولا في المؤسسات التعليمية. وإن كان الكثير قد غاب عنهم هذا الأسلوب، ويرون أن في الخطاب الديني والأسلوب الديني والتعليم الديني يروا فيه أصولية ويروا فيه تشددا، وفي الحقيقة التشدد منهم لأنهم ما عرفوا ما لهذا الأمر من أهمية عظمى وأثر إيجابي إلى غاية قد لا يدركها أمثال هؤلاء. وأما الأمر الثاني فيكون ببيان فضل العلم للشباب وما للعلم من أهمية، وأن شريعتنا قد أمرت بذلك أمر الوجوب، فالعلم واجب وفضل على الأمة، وهذا الوجوب على قسمين: واجب عيني يتعين على كل واحد، وهذا فيما يتعلق به من الأمور والأحكام الشرعية، وواجب كفائي وهو يلزم الأمة في مجموعها، فما كان يلزم الأمة وتحتاج إليه فإنه يجب عليها بمجموعها أن تقوم به، وهذا هو الواجب الكفائي الذي إذا قام به بعض الأمة سقط لزومه ولم يكن لازما على الباقين. وأما الأمر الثالث وهو أنه ينبغي إجلاء الحقائق للشباب فيما يتعلق بالعلم، وأن لا يرتبط الشباب بالأمر المادي بل يكون واسع الإدراك، وأن يوقن أن أعظم شيء في هذه الدنيا أن يكون عابدا لله جل وعلا، وأن يكون نافعا من خلقه. وفي الحديث الصحيح سئل صلى الله عليه وسلم عن حي الناس وعن أفضل الناس، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس، أو قال أفضل الناس، أنفعهم للناس. فإن كان هذا مرتكزا في ذهن الشباب فإنه يكون عاملا قويا له للعلم والتعلم حتى ينفع الناس فيرتفع قدره بعد تعبده لله جل وعلا، يرتفع قدره عند الله تبارك وتعالى ويرفعه درجات. والله جل وعلا نسأل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا وأيدي شبابنا ونواصيهم إلى الحق والهدى والرشاد، إنه سميع قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.